تكن شيئا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فهذا من تحتها

Yeah. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم واذكر في